الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثالث بخصوص كتاب الأستاذ محمد قطب رحمه الله تعالى. وابتداء عندي بعض النقاط لأبذل جهدا ما من أجل أن أبين بعض الأمور المهمة في قراءتنا لمثل هذا الكتاب ولمثل هؤلاء الرجال. الأمر الأول المهم في الموضوع، وهو أننا يجب علينا أن نقرأ هؤلاء الرجال كجزء منا، وأن نتعامل مع تاريخ مثل الأستاذ محمد قطب ومن هو على شاكلته مما يسمى بالمفكرين المسلمين أو بالدعاء المسلمين أو بالعاملين في حق تربية الأمة وإعدادها، أن نتعامل معهم ليس باعتبار الآخر، وإنما باعتبار الأنا، أننا منهم وأنهم منا وأننا جزء من هذا القارب الذي يحوينا جميعا، وهو قارب الإسلام، ونريد جميعا أن نصل به إلى مستقره. أولا، المستقر هو أن ندرك ما هو دين الله حتى نعمل به على حقيقة وعلى نور وعلى بصيرة. وثانيا، أن نقود هذا المركب، أن يقودنا هذا المركب أولا إلى رضا الله عز وجل وإلى دخول الجنة، ونحن نقود هذا المركب كذلك إلى مستقره من النصر والتمكين. وهذه الكلمة يمكن أن يرددها الجميع، على اعتبار أن الكل يزعم أنه نائب عن الأمة، وهنا تأتي المشكلة، أن الكل يزعم أنه أن الأمة قد تركت دين الله وتعطلت عندها الأحكام الشرعية وجهلت دين الله عز وجل، وكل هذا يمكن أن يناقش، أن يقيد، وأن يعني يثقف حتى يصل إلى فهم صحيح، ويمكن أن يرد ويمكن أن يقبل بالكلية هذا الكلام. لكن اعتبار أن البعض يعتبر البعض أنه يمثل الأمة وأنه منوب عن الأمة، أو أنه يمثل الصوت الإلهي والنيابة الربانية في قيادة الأمة، مع إلغائها وإلغاء الجميع، إلغاء الجميع، يريدون إلغاء الجميع من أجل أن يكونوا هم فقط، ليقولوا نحن الأمة ونحن الذي ينبغي أن نقود. ومن هنا بدأ التاريخ، من هنا بدأ التاريخ، بنا بدأ التاريخ الإسلامي. كل هذه أعراض مرضية، والجواب على هذا أن نعتبر أن كل من بنى لبنة في هذا الصرح العظيم، وهو صرح الإسلام في هذا الأمر، عليه أن يعتبر أن هذا من الأمة، وهو منه، وهو هذا منه، وهو منه كذلك، على اعتبار تناوب الضمائر هنا. إذا فهمنا هذا، قرأنا قراءة عادلة، ولا بد من القراءة العادلة إخواني، لا بد من القراءة العادلة، لأن القراءة الظالمة تنتج أحكاما ظالمة، القراءة الظالمة تنتج أحكاما ظالمة، وإلغاء العامل هو ظلم، والله عز وجل لم يجعل في هذا الوجود ذنبا أعظم من ذنب الظلم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وطريق الحق هو العدل والإنصاف. فإذا الأمر الأول الذي يوجبه علينا دين الله، وواقع وجودك أنت مصليا في المساجد، عالما بما دار من مؤامرات ومكائد حول الإسلام، واضعا رجلك على الطريق، يجب عليك أن تعلم من الذي مهد لك هذا الطريق. عندما تقول أنا أذهب للمسجد، من الذي بنى هذا المسجد؟ عليك أن تنظر من الذي بنى. أنت لما تذهب الآن، أنت الشاب الآن، عندما تذهب إلى المسجد وتصلي، إن لم تعترف بفضل من بنى المسجد لك قبل سنة أو سنتين أو 100 سنة وعشر سنوات فأنت ظالم. وعندما ترى أنك أنت الذي بدأك بك الإسلام سيقال لك من الذي بنى هذا المسجد الذي تصلي فيه. طيب أنت تفهم الآن السنة النبوية، من الذي يفهمك السنة النبوية؟ عندما تعلم أن الإسلام يجب أن يكون حاكما في الوجود، من الذي علمك هذا الحكم؟ من الذي علمك إياه؟ من الذي أوصل لك هذا الدين؟ من الذي ضحى؟ الإسلام عانى وما زال يعاني من مكائد أعدائه وأرادوا له أن يذوب وأن ينتهي. طبعا كلمة الانتهاء هنا لا تعني أنهم يريدون إلغاء الإسلام بالكلية، هم يعرفون أن هذا لا يكون، ولكن يريدون إزالة عنصر القوة فيه، لا يريدون هذا الإسلام الفاعل في الحياة. وبالتالي هناك نماذج يمكن أن تبنى أو أن تستثمر من واقع الأمة وتصبح هي التي تمثل الإسلام. وبالفعل التاريخ القريب لنا، بالنسبة إلينا التاريخ القريب لمثل هؤلاء النماذج موجودة. يعني النماذج المشيخية التي لا تريد أن يكون الإسلام ما زالت تعيش بيننا، التي لا تريد للإسلام أن يكون له حضور في حياة الأمة ما زالت إلى الآن موجودة وتريد أن تنتكس فيه. النماذج السلفية المعروضة اليوم مما ترون من أسماء هؤلاء، عندما مثلا تقوم مظاهرة فيقول هؤلاء ليسوا سلفيين، أو الذين يجاهلون فيقول هؤلاء ليسوا سلفيين. طب ما هي السلفية؟ هي انتكاس نحو الداخل، أن تترك الحاكم وما هو فيه، وأن تترك قضايا الأمة وما تعيش فيه، وتعيش ذاتك، أن تتعلم الدين بما تتعلم الدين بما يخصك أنت. هذه صوفية، وإن تلبست بلباس سلفية، الصوفية المشايخ الصوفية الذين الآن لا يريدون لأتباعهم أن يعيشوا حياة الإسلام، ما زالت هذه النماذج موجودة. فإذا عندما ترى أنت أن الإسلام قد قاوم عوامل التذويب وعوامل الإفناء وعوامل الإلغاء أو عوامل نزع فتيل القوة منه، من الذي سبقك في هذه المعركة؟ عندما تكلمنا مثلا، أنا هذا ما يهمني، أنا يعني أكثر من اهتمامنا بأن نناقش كتابا على صفة ما أو على محاوره الذي أقامه كاتبه عليه، هذا أهم. أنت الآن ترث ميراثا، يجب عليك أن تكون أمينا في وصفك لهذا التراث، ويجب أن تعترف أن هناك من الناس من قام به وأوصله إليك. لما نحن قرأنا مثلا من كتاب الشيخ مصطفى الصبري كنموذج، وإلا المسألة معركة الإسلام ضد التذويب وضد الإلغاء وضد التطويع التأويل، ضد التطويع قام بها علماء ثبتوا الإسلام، أوصل لك أن الإسلام هو الحق. كان هناك مشايخ وعوائم وتيار كبير جدا يريد تطويع الإسلام للفكر الغربي، للمنهج الجاهلية، كان هناك هذا ويقوم عليه سدنا وعلماء ظنوا بعضهم مستأجر وبعضهم مخلص، هكذا ظن الدين إلى آخره. طيب الذي نجح في إبطال هذه المعركة من الذي؟ هناك علماء. أنت إذا كنت تريد الإسلام الصافي فأنت وارث لهؤلاء، إذن يجب عليك أن تعترف، تقول جزاكم الله خيرا، وتكرر مقالة الصادقين ممن مدحهم القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وليس فقط الصحابة، يعني ليس الذي سبقك بالإيمان هم الصحابة، لو كان الصحابة فقط فلانقطعت سلسلة السند بينك وبينهم. بعد الصحابة جاء التابعون، وقبلك أنت هنا وأنت تقف هذا الموقف اليوم، قبلك هناك جماعة، أنا لا أقصد بالجماعة بمفهوم التنظيم، أقصد أمة، هناك أمة. إذن هذا ينبغي أن يكون، فكل بداية انحراف أي جماعة هي أن ترى نفسها أنها بها بدأ الدين، وهي التي ورثت الجميع وحق للجميع أن يدخل في داخلها لأنها ورثت. ما زلنا لم نصل لهذه الدرجة. الجماعة الوحيدة التي لها الحق أن تدخل الأمة في داخلها هي الجماعة التي هي جماعة الأمة، لا تكون إلا جماعة الأمة، ووصفها هي الجماعة التي استطاعت أن تمكن للدين في الأرض بحيث يدخل فيها المسلم وقد رأى نفسه أنه دخل البيض الحامية له والإمام الجن الذي يقاتل من ورائه. لما نصل لهذه الدرجة فيحق لي، وحينئذ لا يمكن أن تكون جماعة، حينئذ تكون هي الأمة في هذا الوصف الذي ذكرناه، وهو أن تكون هناك البيضة الحامية للمسلمين جميعا التي تدافع عنهم، ويرى المسلم أنه دخل في بيضة القوة فيها، وأن الإمام الذي يمثله هو إمام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، فلا يمكن أن يكون إلا الأمة، حينئذ الجميع يدخل فيها. وبعد ذلك تبقى عملية إدارة الإسلام في داخل العلماء في مساجدهم ومعاهدهم، والمربون والتربويون والإداريون والمجاهدون، وكلهم تحت هذه المظلة. قبل ذلك هي دعاوى كلهم الجماعات، وهذه هذا المرض ليس فقط خاص بجماعة، هذا مرض موجود في داخل المشايخ، مدخول في داخل التنظيمات، داخل كلهم يرى أنه يحق، هو الذي يحق له أن يقود الأمة، أو أنه ورث جميع مقدرات الأمة في داخله، وذاك هو يلغي الآخر. إذا استطعنا أن نزيل هذا الشر، هذا الفصام النكد بين الجماعات، فحينئذ يمكن أن يكون لك خير عظيم قادم. الذي يعيدنا لهذا وهو أن ننظر إلى أننا وراء أن كلها الناس قدموا خيرا عظيما. يعني أنت لما تقرأ الأستاذ محمد قطب هناك مشكلة طبعا، أن يستطيع الكاتب أن يتجاوز تنظيمه، لأن هنا نقطة مهمة جدا. وعليكم السلام وبركاته. هل يمكن للمرء أن يقدم خيرا للأمة جمعاء؟ هل يمكن أن يقدم المرء خيرا للأمة جمعاء والأمة تنظر إليه أنه إنتاج إسلامي دون أن ينتمي لجماعة؟ في الحقيقة لا أعتقد أن الرجل الذي يعيش خارج جماعة ولا يسعى لها هو ضعيف، والذي لا يؤيد ينبغي أن يكون في وقت من الأوقات ينبغي أن تكون هناك الجماعة، وهذا ذكرناه في قضية دور الجماعة في إحياء الأمة وفي كون هذه الجماعة هي الصائق الذي الجمر الذي يمد النور والقوة والحرارة لداخل الأمة. لكن مرات يعني يحتاج هذا العالم إلى قدرات عالية حتى يصبح هذا العالم وهو يعيش مع جماعة أنه إنتاج أمة. يعني عندنا هذا الأبو الأعلى المودودي مثلا، هذا إنسان أنا أكون جماعة، الجماعة الإسلامية، نحن لن نناقش الآن سلبيات إيجابيات، هذا موضوع آخر، لكن هل استطاع أبو الأعلى المودودي أن يصبح إنتاجا إسلاميا يعني بحيث يقرأه الجميع؟ هذه تحتاج إلى عملية متبادلة منه هو ومن الأمة كذلك، الجماعات الأخرى منه هو، وذاك بأن يتكلم عن الإسلام لا يتكلم عن جماعته، وأن يتكلم عن هموم الإسلام حتى لو لم تكن من إنتاج جماعته، عندما يرى أن هناك عظمة أو بناء ما خارج جماعته حقق خير الإسلام فيمدحه ويجعله جزءا منه، ويتكلم عن قضايا الإسلام باعتبار عمومه لا باعتبار جماعته، فهذا حينئذ هو حقق المقصد منه. يبقى القضية الثانية والمتبادلة من الآخر، الآخر ينبغي أن ينظر إليه أنه إنتاج إسلامي وأنه ينبغي أن يقرأ وأن يحترم وأن يقدر وأن يناقش خارج إطار عقلية التنظيم ضد التنظيم. ربما هذا الكلام اليوم يعني البعض يشعر أنه يعني غير مهم، لكن ما زلنا نعيش مرضه، يعني ما زال الناس يعيشون مرضه. اللقاءات بين الجماعات المسلمة وبين الطوائف بين التيارات القديمة والحديثة ما زالت للأسف ليست عرجاء لكنها كسيحة، وحتى التنظيمات التي تنشأ جديدة وهي تحمل منهجا واحدا وطريقا واحدا أو تعيش بلاء واحدا داخل إطار بلد واحد، ما ذلك تجد هذا البلاء، وهو بلاء الانشقاق والنظر أنه يتعامل مع نفسه كأنه الذي ينبغي أن يكون هو الثقب الأسود الذي ينبغي أن يبتلع الجميع وأن يدخل الجميع في داخله لأنه هو القوة. هذا خطأ. من هنا يعني هذه الكلمة لماذا؟ لأننا لما نريد أن نضع هل يمكن أن يعيننا أن ندرس الأستاذ محمد قطب، أن ندرسه باعتبار إنتاج جماعة، هل هو من جماعة؟ فهذا هذا هذه المباحث التي نضعها في أذهاننا تشكل عائقا في قراءتنا له. اذهب إليه واقرأه كما هو، لا باعتبار جماعته. اقرأ إلى أبي العلي، اذهب إلى أبي العلي المودودي واقرأه باعتباره إنتاجا إسلاميا تستفيد منه وتحقق رقيا ما في داخله، لأنه إنتاج حقق الخير الكثير للأمة. عندما تذهب لسيد قطب لا تتعامل معه والله كان هناك، تحس هناك صغارا وضعفا. هل سيد قطب إخواني أو ليس إخوانيا؟ ما هي القيمة المرجوة في بحث هذه المسألة؟ الرجل مات وأفضى إلى ربه، والصراع الآن لا يدور حول شخصه في كيف كان، هل لما هل دخل الإخوان ثم هل رقاهم، هل إلى آخره. الآن النظر إلى منهجه، نظر إلى ما يكتب، إلى إنتاجه، انظر إلى إنتاجه وتعامل معه باعتبار أن هذا الإنتاج هو إنتاج إسلامي. لكن انظر لما يكون الصراع على أساس السلفي إخواني مثلا، هذا موجود للأسف، مرض موجود في داخلنا، سلفي إخواني أو سلفي وغير ذلك، لأننا نريد أن نسب على كل إنتاج إخواني. فانظر ماذا فعلوا في سيد، انظر كيف يفعلون مع حسن البنا ويخرجونه من إطار القدرة والإرادة إلى إطار العالم الذي كتب في كل شيء وفقيا في كل شيء، كما هو الحال في قضية المذاهب. الحال واحد ما زلنا إيش لما يعتبر الخصوم، قال الخصوم، قال الخصوم، إيش خصوم؟ الفقيه الحنبلي ليس عدوا وليس خصما للشافعي، والشافعي ليس عدوا للحنفي، هذا إنتاج إسلامي وينبغي أن تتعامل معه. هو هنا فقه وهنا إدراك، وتعامل معه بهذا الإنتاج أنه يتكلم عن الإسلام، لا يتكلم عن مذهبه ولا يتكلم عن شيخه، ويريد أن يرى حكم الله لا حكم شيخه، وحكم الله لا حكم مذهبه، وهكذا. للوصول لهذا كذلك للقارئ دور فيه، للقارئ دور فيه. ومن هنا أنا يعني مثلا أنا قلت في الدرس الفائت وما زلت أن الأستاذ في مجمل كلامه يرى أن الحركة الإسلامية بين قوسين هذه تستخدم تزويرا مرات، أي الإخوان المسلمين هي الحركة التي يمكن تصحيحها من أجل أن تحقق الخير. هذه نظرته، ولكن لا، ونحن نخوض هنا كما قلت لبعض إخواننا، نحن نخوض هنا في حق الألغام دقيق جدا. يعني أنت تخاف عند كل كلمة أن يفور فيك لغم مضاد من قبل الخصوم أو حتى من قبل من تريد أن تعالجه وأن تريد أن تشكره. نحن في الحقيقة أمام أمراض المتدينين، بعض المشايخ وأنا معهم في المتدينين أمراض، يعني كأمراض، هناك أمراض ساكنة مثل مرض الحسد، مرض الاستعداء، مرض التجاوز الآخر، موجود في داخل التيارات الإسلامية هذا، ونحن منه. نحن نتحدث من لأننا فوق، لا تظنوا أننا نتحدث والمتكلم هو جالس فوق مرقب والناس يعيشون في داخل البحر وهو يتحدث عن البحر، لا، كلنا غرقى في هذا البحر، كلنا نعاني فيه. ولكن جيد أن نكتشف ذلك، جيد للمريض إذا أراد أن يعالج نفسه، جيد له أن يكتشف نفسه من أجل أن يعالج نفسه، لأنه إن لم يكتشف أنه مريض لن يعالج نفسه، بل يصبح هذا المرض مصدر لذة، ويعتبر أن هذا المرض عامل من عوامل القوة. يعني الآن لما يتكلم واحد عن قتلى رابعة، وهو يعتبر أن هذا الحديث هو تميز إلهي له، يعني لما يقول هؤلاء يقتلوا وليتهم قتلوا جميعا، قتلوا جميعا ربع مليون، ويتمنى يقتل ربع مليون من أجل أن ينصر مذهبه، ويعتبر أن هذا مصدر قوة وأن هذا تميز إلهي له، يعني هو يتميز، الله أعطاه الفهم الثاقب لهذا. تصور كحال المريض الذي يصاب بالجرب، مريض مصاب بالجرب، فما هي لذته؟ هو أن يهرش وأن يهرش، وهو يهرش ويظن أنه هو يعالج نفسه، والحقيقة يقتل نفسه ويسيل منه الدم والقيح، وهو فرح به ومستلذ بهذا الهرش. هذا حال كثير من الناس، يظن أن الأمراض التي يعيشها هي ميزة ربانية أعطيت له. هذا مرض. هذا القصد من هذا، أنه لما تكلم عن الإخوان، يعني هو يريد أن يقول وأنا معه في الحقيقة، يعني من الذي أخرج، انتبهوا إلى في بيئة معينة يصبح مرات، وهذه علينا أن ننتبه، وليت بعض العلماء المسلمين كابن الجوزي يؤلف لنا تلبيس إبليس جديد. يعني نحن بحاجة اليوم إلى تلبيس إبليس جديد. انتهى هذا التلبيس، يعني موجود، ولكن عندنا هنا تلبيس جديد. يعني مثلا لو أنا أراد الشيخ أن يتقرب للناس، لو سئل مثلا عن البنك الإسلامي، وهذه يعاني منها مثلا، أو يعاني منها أي إنسان بيكتشف مرات أنه يمكن أن يكون هذا إسلاميا، ما هو الأقرب للعوام وما هو الأقرب للبيئة الدينية، ماذا أن تقول حتى لا تكون أنت من أبناء السلطة ومن مشايخ الرسميين؟ فما الأقرب إليك؟ حرام. والشعار العام ما في بنك، كل بنك هذا يحب، فهذا من تلبيس إبليس. لو تكتشف مثلا أن مسألة قد حققت الشروط الإسلامية فيخجل منها، يخجل أن يذكر أن هذا كذلك، لما واضح القضية يعني يخجل. فمن الأولى حتى يصبح رجلا راديكاليا بقوسين، يعني متعصب ورجل شديد وقوال الحق، كله حرام يا شيخ، ما ترد عليهم، كلها فيها شبه، بضحكوا علينا، وهكذا، وهو لم يقرأ. وإذا قيل له تعال افهم، فيقول مسألة طويلة، يعني أظن ما جاوبتني على أسئلتي، ولا يريد أن يعترف. وهكذا نحن أمام لما نريد أن نتكلم عن جماعة، ففي بيئات معينة من الخير مثلا، وتحب أن تقول ها جماعة ضالة، ويزيد الآخر يقول جماعة ضالة. يعني هناك من ألف كتابا، وهناك من أعطى محاضرة ليقول أنه حسن البنا ماسوني، يعني حسن البنا عدو للإسلام وجاء ليكيد للإسلام وخطط ومربوط باليهودية وإلى آخره، كما يقال نفس الشيء عن حزب التحرير. يعني أنت تنقض حزب التحرير نقضا علميا، جماعة اجتهد صاحبه، لكن لا، هي إنتاج يهودي. حينئذ تصبح كل زيد كالسعار، زيد كلما زدت تصبح مقبولا في داخل بيئات معينة. فهذا خطأ، هذا من تلبيس إبليس. لا يمكن أن يستفيد به المؤلف الجديد في تلبيس إبليس. عليك أن تقف مع حدود العدل والإنصاف مع الجماعات. يعني عندما واحد يريد أن يجعل جماعة ما أنها شر كلها، أنها شر كلها، فهذا في الحقيقة ظلم. والمرء لما يرى مثلا، لما تكلمنا عن الإخوان مثلا، والآن نتكلم، يعني أنت تشعر أن الرجل ينصفهم، سواء كان مع العلم ما زلت أنت قولي، لكن ينصفهم، يرى أنهم بالفعل حققوا صدمة الإسلام المدني ضد جاهلية أرادت أن تعزل الإسلام عن هذه الصورة. يعني الجاهلية تريد أن تقدم الإسلام باعتباره مشيخ عفنة. والناس لماذا تركوا الدين؟ يعني واحد اقتصادي لماذا يأتي ولا يرى الإسلام الذي يحبه، وهو إسلام الحضارة، إسلام النور، إسلام العظمة، إسلام الذي يقاوم، الإسلام المقاوم، النبي المسلح، فهو لا يرى إلا شيوخ في الزوايا. من الذي أخرج هذه الصورة؟ من الذي أخرج الإسلام من هذه الصورة؟ في الحقيقة نماذج، ونماذج مسلمة منا ومنهم. وإذا هذه النقطة المهمة جدا في هذا الباب، وهو لا يعني أطلت مع الاعتذار، وهي مهمة. علينا أن نتعامل مع كل إنتاج إسلامي أنه منا. خذوها، هذه نصيحة لله عز وجل، تعاملوا مع كل عامل الإسلام أنه أخوك، أنه منك. يوجد النقد، يوجد المخالفة، يوجد الرد عليه، هذا كله مشروع ولا ينبغي أن يتوقف. هذا ليس إلغاء لعملية النقد وعملية المراجعة وعملية حتى الخصومة في العلم، هذا ليس إلغاء له، هكذا قام العلماء. وبالتالي هذه الصورة المشرقة التي ترونها في علمائنا كيف يردع بعضهم على بعض، فإذا كانوا معا ترى الاحترام والتقدير. طيب لا كان الإسلام يعيش عزيزا، اليوم ما هو المطلوب وأنت تعيش إسلاما محاربا؟ ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب هو أن تتكاتف مع أخيك. ممكن أن ترد عليه وتقول أنا أتكاتف معه ويطردني، عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها كأنما تسيف في أعينهم إما لي أقارب أصلهم ويقطعوا. ابقى هكذا ابقى هكذا ابقى وأنت إذا بقيت هكذا ستنشئ خيرا عظيما في الأمة. يكفي هذه النقطة لأننا في الحقيقة نعاني من قضية قراءتنا يعني للأغيار. وإذا جاز لنا أن نستفيد مما كتب من غير المسلمين في أمور الحياة التي هي من العلم المشرع، فمن باب أولى أن نستفيد من علمائنا المسلمين وما قدموا للدين. النقطة الثانية وهو أنه من الصعب جدا، وهذا أنا أعاني منه، من الصعب جدا أن تقرأ في كتابا وتقدمه تقدمة شاملة، فالتقدمة الشاملة هي التقدمة العادلة، ولكن حين وهذه صعبة إلا أن تتفرغ، أن تصبح أنت فقط هو دورك أن تقدم هذا الكتاب بما هو فيه، وأن تناقش كل مسألة، هذه أنا معها ضدها، هذه مقبولة، هذه ممكنة إلى آخره، وهذا صعب. ولكن التقدمة التي بها يتم سلوك سبيل، تحاول أن تعرف عمود الصورة للكتاب، فهذه قد يقع فيها الخطأ، ولكنها ضرورية. هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة. فربما أنت لا تستطيع أن تضع الدواء في داخل البدن حتى تجرحه، حتى تخرقه بالإبرة إلى آخره، فأنت مضطر لهذا الألم. وبالتالي ما يقال عن مناقشة للأستاذ محمد قطب، نحن لا نستطيع أن نناقش كل كلام له، وهناك جوانب كبيرة وعظيمة جدا أنت تقبلها منه. يعني هذا الكتاب، خلاصة الكتاب، لو قيل لأحد ما هو كتاب واقع المعاصر، فهو فقط عمود الصورة فيه نقطتان. النقطة الأولى هو وصفه للواقع مع جذور تكونه المعاصر، جذور الانحراف، يعني الواقع الذي نعيشه مع جذوره التاريخية منذ أن تغيرت مسألة الإمامة إلى يومنا هذا. وهذا هو يعترف في كثير مرات، نحن لا نؤرخ، نحن لا نفصل، نحن لا كذا، ولكننا نرسم صورة عامة. يكرر هذه الكلمة كثيرا لأنه يشعر أن كلامه لا يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة في هذا الباب، وإلا لا كان مجلدات. فإذا هو وصف لجذور الواقع مع وصفه للواقع بطريقة إجمالية كبيرة، ثم بعد ذلك يقدم العلاج، يبدأ العلاج. ما يهمني الواقع وما تكلم فيه، الحقيقة لا تستطيع أن تخالفه كثيرا، ولكن نأتي إلى قضية ما يسمى الصحوة، وهو المدار وكلامنا عليها. يعني هو يصل إلى موضوع الصحوة والكلام عليها، وهنا يبدأ الكلام يدور في الأوصاف التي اعتبرها ناقدة لقضية عدم تحقيقنا مرادنا، وكيفية السلوك الطريق القويم في تحقيق هذا المقصد. مجمل، وأظن لمن قرأ الكتاب، يقدم كلمة واحدة الأستاذ محمد قطب، كلمة واحدة لعملية الإخفاق، كلمة واحدة، ويقول أن عموم الجماعات سقطت في قضية الاستعجال. هذا الذي يدور حوله، يعني ويقول بأن الجماعات التي اكتشفت، لأنه هو طبعا الكتاب ليس أكاديميا، ولكن المرء ينبغي أن يتعامل معه أكاديميا ويقسمه إلى فقرات تاريخية وفقرات علمية. عندما يأتي هنا، لماذا أتكلم؟ لأن لما سيأتي من الكلام حول قضية الاستعجال، يقول الأستاذ محمد قطب في كلامه، يقول بأن الجماعة الأولى، وهذه أنت توافقه عليها بالإجمال مع الاختلاف في التفاصيل، يقول بأن الجماعة الأولى التي كونها الشيخ حسن البنا رحمه الله أغفلت قضية العقيدة. طبعا ما الاعتذار، كلمة العقيدة الآن راح يطير فيها بين قوسين ما الاعتذار سلفي، وشوفت احنا قلنا لكم العقيدة أولا، هاي بيعترفوا انه مشكلة الاخوان عدم العقيدة، فلما بتروح بتشوف شو العقيدة عنده بتلاقيها مش عقيدة، بتلاقيها محقدة حالة شغلة كبيرة جدا، مسألة لازم تناقش تصل فيها الى حل مشكلة ابن تيمية ضد خصومه في موضوع حوادث لا اول لها، واضح؟ يعني تصل لهذه النقطة من المناقشة. هذا ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، ولكن أنا أريد أن نبه على أنه يمكن هنا أن يتم البحث. يقول إن الجماعة لم تبنى بناء عقائديا، لكن الأستاذ الشيخ حسن البنا ظن أن العلم موجود في الأمة لكنها ناقصة الوجدان، ناقصة العاطفة الدينية. يعني هذا خلاصة ما يريد أن يقوله في كلامه حول توصيف الواقع، وبالتالي يقول بأن هذا جزء من الاستعجال، يقول هذا جزء من الاستعجال بالنسبة للحركة الأولى. ثم بعد ذلك يقول، ها نمشي معه، يقول بعد ذلك بأنه بعد أن أدركت جماعات كثيرة هذا الخطأ وأرادت رعاية موضوع العقيدة وقعت في المرض الأول وهو الاستعجال. ويمثل على الاستعجال في الحالة الأولى كما في الاستعجال في الحالة الثانية، على أن من الاستعجال الذي وقع أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن نفسها في الدخول في حرب فلسطين. انتبه، لو أننا صحيح أن الكلمات الجميلة أنا تخيفني، وهذه أنا قلتها أكثر مرة، أنا الكلمات الجميلة لم تعد مثيرة لدي إلا الرد في الابتداء. يعني واحد بيجيب لي فكرة جميلة فورا بردها بعدين بناقشها مع الاعتذار، لأن الأفكار الجميلة لا تمت للواقع، الواقع شيء آخر تماما، الواقع معقد وليس بي. يعني لو واحد سألته من قبل هذه الفترات الجهادية اليوم مباركة وماشية والناس ماشية، لو سألته كيفية إقامة الدولة الإسلامية يستطيع أن يقدم لك نظرية رائعة جميلة على الورق، جميل على الورق، يقول لك يعني نربي نجيب جماعة ونجيب 10 ونبدأ بالدعوة إلى الله ويبدأ الجماعة وتزيد ونبنيها بناء واحد وكذا وإلى آخره، القاعدة والقاعدة تتكون، القاعدة المقصود قاعدة الإسلامية مش فالقاعدة تبنى، وبعد ذلك وتخرج بعد ذلك عصية، وكما هو وصفها هذا كلام الأستاذ محمد، عصية بندقة قوية، عصية على الكسر، وبذلك تقضيها في المجتمع وتحقق الخير وتنتصر. كلام جميل لكن كلام سينمائي، كلام كرتوني مع الاعتذار، لأنه لا حقيقة له، لا وجود الواقع، الواقع أعقد من ذلك. فإذا هذه الصورة عنده في هذا البناء، إذن هو يرى أولا، نريد أن نعود حتى نمشي معها، يقول بأن المشكلة في الجماعة الأولى أنها لم تراعي موضوع العقيدة. هذا كلام صحيح 100%، لكن الموضوع الذي يراد البحث فيه هو الذي هرب منه، لأن العقيدة هي التي تنشئ الأحكام. لو سأل سائل ما هي مشكلة الإخوان المسلمين مع الأنظمة التي سكتت عليها أو التي تعاملت معها حتى بعد الخروج، حتى هو يذكر قضية الانتخابات الدبلوماسية وتوافقه في كثير مما يقول. أين المشكلة؟ أين المشكلة في أين المشكلة التي يعاني منها هؤلاء؟ يعاني منها أنهم لم يجعلوا للعقائد سبيل للوصول إلى الأحكام في التعامل مع الواقع. يعني السؤال، لماذا يتعاون هؤلاء مع الأنظمة؟ السبب أنهم لم يربوا تربية عقدية. ما هي التربية العقدية؟ أن هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفرة. والقضية نعم لا تحل قضية فلسطين حتى تحل قضايانا في داخلنا، حتى نعرف من هؤلاء، حتى لا يصل الكلام أن نتعامل معهم تعامل المسلمين وبعد ذلك نعيش تجربة متكررة مرة وراء مرة في أن نتعامل معهم ثم نكتشف أنهم خنجر في ظهورنا. إذن قضية الاعتقاد الذي نريده هو ينبغي أن نحلل هذه الكلمات. تربية الاعتقاد، ما كيف الاعتقاد؟ ماذا نربي الاعتقاد؟ كيف؟ يعني هو لا يريد أن يدخل أفراده في الصراع في قبل الوقت، انتبهوا، هو ضد هذا، لا يريد الاستعجال في قضية الصراع حتى لو حضر، لأن قضية فلسطين حضور وليس اختيار، انتبهوا هذا سيأتي إليه الكلام. القضية الفلسطينية حضور، يعني حضر في بيته وليس اختيار. فرق بين أن تنشئ أنت صراعا وبين أن يحضر الصراع إلى بيتك وإلى داخلك. يعني يمكن أن يكون كلامه مقبولا ما لو نحن ذهبنا إلى قضية خارج إطارنا من أجل أن نحلها، بخلاف مجيء اليهود من أجل أن يأخذوا فلسطين. فالذهاب الأمة، تجيش الأمة لقضية فلسطين، هذا عمل مبارك شرعي. الخطأ هو ما يدور حوله البحث، يدور حوله البحث، وهو كلمة ما هي التربية الاعتقادية. كيف تربي اعتقادية؟ فهمني. يعني السؤال الآن، أنا لا يهمني الشعارات ولا الكلمات الكبيرة، ضع لي حدودا واضحة وتربية مميزة. ما هي كيفية التربية العقدية؟ كيف أن نقول للناس أن من الإسلام، لأنه يرفض الأحكام، أنا أتابع الشيخ ثم أكر على كلامه، لأنه يرفض الأحكام، يقول التربية العقدية وهو أن تعلم أتباعك بأن من الدين ومن التوحيد الذي ينقض التوحيد ما لو خالفته، وهي قضية الحاكمية، أن إعمال الشريعة من الدين وأن العمل من الدين. هذا ما الذي بعد ذلك، ما الذي سينتج هذا السؤال؟ يعني لو بقينا عند هذه النقطة فقط، أين سنصل؟ هي قضية كلامية تصبح، قضية كلامية، ومعروف الواقع يثبت لنا أن كل جماعة لا تسري بفاعليتها إلى الآخر يصبح حالها في الداخل هو حالة اشترار وتحطيم. هذا معروف، هذا يعني بعد الجماعة لو اجتمعوا جماعة ليقرروا عمق القضايا المطروحة في داخلهم، فسينتهي بهم المقام إلى أن يأكل بعضهم بعضا، لأنه في الداخل يعيشون. فإذا يخرجوا للآخر فحينئذ سيرتد هذه الفاعلية إلى الداخل تحطيما لذواتهم، وهنا تأتي المصيبة. فإذا موضوع لما يقول والحل هو التربية، هو هذا العبارة، يعني أنا خلاصة الكلام، يقول بأن مشكلة الجماعات هي الاستعجال، والحل هو الذي ندعو التربية. كيف التربية؟ ما هي التربية التي تدعو إليها؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم عاملوا الواقع، تعاملوا معه وقذفوا الأحكام الشرعية مع قريش، وبدأ الصراع، وثلاثة عشر سنة بعد الدفقة الأولى لدخول الجماعة اللي هم الجماعة الأولى في الإسلام، بعد ذلك عاشوا بيئة واحدة ومغلقة، وأقصى ما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه الرجل يقول ارجع إلى قومك حتى تسمع أني قد ظهر فتأتيني، إلى آخره. لكن كيف هذا نحن الآن لا نعيش هذا، لا نعيش هذه الحالة، ومحاولة جلب التاريخ لإلباس صورة قديمة على واقعنا، هذه مزلة أقدام، وهذه في الحقيقة مهلكة. نحن نعيش واقع موسى عليه السلام. إيش واقع موسى؟ يعني أقرب ما يمكن في صورة الأنبياء واقع موسى، أنه كان يعيش مع فرعون من أجل قضيتين، ليس فقط قضية التوحيد ولكن قضية الحق. ماذا قال موسى لفرعون؟ دعاه إلى الله وأن أخرج معي بني إسرائيل، إذن هناك مشكلة. واضح الكلام؟ هناك مشكلة في الواقع أنت تريد أن تحلها، هناك في قضية تعيشها الأمة، مثلا قضية الفساد في داخل مجتمع المجتمعات، قضية مثل عمل قوم لوط، أو فساد اقتصادي، أو كما قال لهم شعيب عليه السلام، أو فلكي لولا تكون عندهم مشكلة اقتصادية، أو فلكي لولا تكون المخسرين. وذلك قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا؟ العلمانيون، أو العلمانيون هذو الجماعة، أو العلمانية دعوا إلى فصل الدين عن قضية الاقتصاد، هم جماعة شعيب، لأنه دعاهم إلى إعمال الشرع في قضية الاقتصاد. إذن أنت في صراعك مع الواقع، والآخر ينتظر منك أن تطلق أحكاما حتى تحدد الموقف منه. إذن ما هي التربية؟ ما هي التربية إذن؟ هي التي يدعو إليها، يدعو إلى عدمها، وهي الاستعجال. عندما يأتي اليهود إلى فلسطين، ما هو الحل الشرعي؟ أن يقوم المسلمون بالدفاع عن أرض، لأنها أرض إسلامية. فقوله أن هذا استعجال وكشف لواقع الحركة، هذا غير صحيح. هنا نأتي إلى حالة أنا دائما أهرب منها لأنها معقدة، لكن ربما أستطيع في هذه الجلسة أن أكشف ما عندي. هو معقدة جدا إخواني. من أكبر المشكلات، وأجل في بعض كتاباتي ذكرتها في صبغة الصمد، لكن يعني ما زالت تحتاج إلى بحث وإلى بيان، المشكلة عند المسلمين مشكلة كبرى، وهو أنهم عالجتها في حديث لو تفتح باب الشيطان، حاولت أقول حاولت، لأنني أشعر أن القضية كبيرة. المشكلة في المسلمين وهو أنهم لا يهتمون بجانب الإنسان في معرفة التحولات الاجتماعية. أعقد شيء في الوجود هو عمل الأنبياء، أعقد من صناعة الصاروخ، أعقد من الصعود على القمر، أعقد من بناء بيت، أعقد من بناء السدود. أعظم شيء في الوجود هو صناعة الإنسان. ومعنى صناعة الإنسان مش يعني لأن المشكلة أي كلمة تقولها أعرف أن لها ظلالا من الغلط في نفوس الناس، يعني مشكلة كل كلمة تريد أن تقول ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، لأن هذه الكلمات لها حضور للأسف. يعني صناعة الإنسان كل واحد الآن سيفهمها بما يعلم من طريقته وبما يعيب على الآخر. لو قيل من فلان صناعة الإنسان قل هذا من جماعة فلان، وهذا عانيت منه لما رأت الأردن، كنت بأس من حديث الشخصي قليلا، أرى الناس يأتون يسلمون وهم يبحثون عن عندهم القوالب، عندهم القوالب جاهزة، فهم يريدون أن يعرفوا هذا الشخص أي قالب يضعه، واضح؟ فكل كلمة هذه كلمة من جماعة فلان، فيسمع منك واحد كلمة ما تقولها هذه الجماعة فصار من جماعة فلان، وبروحه خلاص ومقتنع أنه فلان لأنه يقول هذه الكلمة في داخل يوضع في هذا القالب. واحد ثاني يأتي منك يسمع كلمة أخرى فيضع الحقيقة كلها على طريقة قراءة الفيل للعميان. والصواب غير ذلك. أعظم قضية، أعود لهذه القضية، أعظم قضية هي الإنسان. الإنسان شيء غريب جدا، ومن هنا بعث الله الأنبياء، بل أكثر من هذا، مع أن الأنبياء يملكون أعظم الحكمة في الوجود، وهم من أقدر الناس على إدارة حركة الحياة استقلالا عن الوحي، ما لو لم يكن هناك وحي. ومع ذلك الله قال لهم هذه القضية ليست لكم، مع حكمتهم ومع عقولهم ومع إدراكهم قال هذه القضية يجب أن تمشوا عليها خطوة خطوة كما آمركم في كل حركة، وليس لكم الاستقلال فيها. لماذا؟ لأن قضية التغيير الاجتماعي قضية معقدة، قضية خطيرة. في لحظة واحدة، أن نحن الآن حروب صليبية أين انتهت؟ حملات صليبية أين انتهت؟ انتهت في البوسنة والهرسك، يعني جاء بطرس الناسك والعور والعرد والحمار تبعه، أول حملة صليبية شعبية مشت حتى استقرت في البوسنة والهرسك، هناك وجدوا شوية أراضي حلوة جميلة لخصومهم الكاثوليك واستقروا فيها وقتلوا وانتهت حركة الإنسان، وهم ماشيين جموع من أجل أن يحرروا قبر السيد المسيح كما يزعمون يعني على دينهم من الوثنيين وهم المسلمون. ومع ذلك انتهت القضية الاجتماعية، قضية خطيرة. حركة الإنسان بلحظة واحدة، نحن الآن جموع بلحظة واحدة تتحرك هذه الجلسة، واحد يتكلم والباقي يسمع، إلى واحد لو دخل مثلا مخالف أو كذا يستطيع أن يصنع الآن ضجة ربما تصل فيها إلى القتل. كيف حدث القتل؟ ليس له أي مقدمات، ورجل دخل لأنه إنسان، ونحن بعد ذلك يصبح القتل وراءه قتل، وممكن 40 سنة داحس من الغبراء تبدأ المعركة مشان جمل، مشان حرب البسوس مشان جمل. فحركة التغيير الاجتماعي لا ينبغي أن تقرأ بسذاجة. عند لماذا؟ يعني هذه تفتح لنا باب، وباب ينبغي أن نعترف بالقدر الإلهي في الحركة. وهذا معليه لأن هذا القضية قضية دين. يعني عندما منع الله، أنا بسأل هذا السؤال، عندما منع الله عز وجل حدوث قتال في الحديبية، هل هو اختيار بشري أم هو تدبير إلهي؟ تدبير إلهي. يعني كل ظواهر الأمور هل هناك أعظم عقل من الصحابة؟ هل هناك ناس يفهمون الدين في الوجود أكثر من الصحابة؟ ذلك نزع منهم هذا الفعل، لم يرد أن ينفذ إرادتهم في القتال، منعها بكل المنع، وهم غاضبون، ولولا أن رسول الله بينهم لذهبوا إلى القتال. ومع ذلك النبي قال نذهب إلى الصلح وأنا رسول الله ولن يضيعنا الله. غياب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني غياب التدبير الإلهي. لماذا هذا الكلام أقوله؟ أنا أعرف بعض الراعين يقولوا قدري وهذا جبري، لا لا مش مشكلة، فليقل ما يقل، لكن في الحقيقة مرات كثيرة وأنا أعيش هذا الدين يعني مراقبا فقط، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ومع ذلك تعجب أن هناك ثمة تدبير خطير ومحكم من أجل تحقيق الفعل ولا يكون، تتعجب لماذا لا يكون، فقط الله يصرف هذا الفعل، لماذا؟ لتدبير الله، لماذا لا تدركه؟ بعد ذلك أنت تصبح تبحث عن حكمة هذا الصرف، وأمور هناك أمور لم يكن لها ثمة داع لفعلها وتقم وتحدث، هذا الذي يجيب، هذا جزء من الإجابة. الأمر الأول وهو قراءة الحدث الاجتماعي كيف وقع، ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة وليس قراءة ساذجة. الأمر الثاني ينبغي أن يكون في هذه الدراسة هو النظر إلى قدر الله في رعاية هذا الدين، الله له إرادة أن يرعى هذا الدين، له إرادة. لما نرجع إذا وافقنا على هذين الأمرين، وإن شاء الله فيهما الكفاية، مع أن الأمر كما أقول هو كبير جدا، فلماذا يقال بأن سبب الفشل هو أننا كشفنا عن أنفسنا؟ لماذا نتعامل بأن هذه الجماعة فقط هي التي ينبغي أن تصل، وليست هي سلسلة من حلقة تمتد حتى تصل إلى النهاية؟ كلامي واضح؟ أنا أرجو أن يعني خطأ إنه نحن لسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقول كما قال حزب التحرير يجب أن يكون الداعي الأول هو الذي يحقق النصر، لسنا كذلك. لما أنا أقرأ الآن حركة الجهاد الأفغاني، واحد يقرأها يقول انظر ماذا أنتجت، فشلات وانتهت، كما يفعل الآن، يقيمون عليها نصب القبور، يضعون نصب القبور فوق كل الحركات. أنا لا أقرأ هكذا، هذا خطأ، خطأ في القراءة. والذين جاءوا من أفغان لم يخطئوا ولم يستعجلوا، حققوا أمر الله في حياتهم وحققوا أمرا عظيما في أمرهم، وأنا أعتبرها سلسلة من سلاسل الوصول إلى تمكين الإسلام. يعني عندما أرى أنا المجاهد في سوريا، أنا في حقيقة الأمر، وينبغي لكل عاقل أن يفهم هذا، ما الاعتذار يعني، ليس لا أسمي مخالفي غير عاقل، لكن هذا الواقع الأمر. من يقاتل في سوريا الآن هو إنتاج المعركة التي قامت في أفغانستان. لماذا أنا أنظر كل حلقة يجب أن تحقق؟ يعني الآن لما قضية البوسنة، من قال لك أنها فشلت؟ من الذي يزعم؟ من يعني لماذا؟ الذي يزعم هو من لم يقرأ الواقع قراءة صحيحة، وجاء لي أناس بسخوا من الدين ولم يعودوا يعرفون من الإسلام إلا أنهم فقط مسلمون من غير صلاة ولا زكاة ولا دين ولا ولا ولا شيء، يريد في خلال حقبة تاريخية صغيرة أن يحقق فيها خلافة إسلامية في البوسنة. هذا تقول له أنت جاهل، لكن هذا الجهاد حقق أمرا عظيما. انظر إلى البوسنة قبل الجهاد، وانظر إليها الآن، وانظر إلى التغيير الاجتماعي الذي حدث فيها، إلى انقلاب حول انتشار الدين، وأنها صارت مددا للإسلام. هناك مجاهدون في أرض في المشرق والمغرب من البوسنويين. فهذا خطأ. لماذا فشلت هذه الحركة؟ قلت لكم سابقا لا يجوز لنا أن نعتبر أن الفشل بسبب الممارسة الخطأ، لا، ممارسة صحيحة لكن لم نكن فيها عواملها. يعني الذين ذهبوا للجهاد حققوا فعلا عظيما وأتوا الباب الذي ينبغي أن يؤتى منه، لماذا فشلوا؟ فشلوا لعوامل. الفعل عند أهل السنة ما هو؟ قدرة وإرادة. الإرادة جيدة، القدرة من ماذا قال ابن حزم؟ ماذا قال؟ ما هي الإرادة؟ سلامة الأعضاء. يعني عندك جماعة جيدين، هذا ما سلامة الأعضاء، هو يتكلم عن فعل الإنسان واحد، لكن عندما تأخذها على الجماعة يعني سلامة الجماعة، نظافة، قوة، قدرتهم إلى آخره، فسلامة الأعضاء وعدم وجود المانع. المانع لماذا لا تهتم له؟ ثم بعد الأخذ أنه هذا ليس فشلا، هذا ليس فشلا. أنا أسألكم سؤالا، هل الذهاب إلى الطائف كان فشلا؟ أنت في نظرك أنه لم يحقق الغاية منه، لكن أنت لا تدري ماذا أحدث. والدليل انظر إلى سورة طه، لما قال لهم موسى عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بعذاب، لا تفتروا الله كذبا فيسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى، هذه كلمة يقول ايش سويت انت فيها؟ يعني الآن لو دائما هو المشكلة عندنا أن لا نناقش حركة النبوة حركة إنسانية لأنها محكومة بالنص، وإلا فلي يجب أن نحكم على حركة الأنبياء حركة إنسانية. يعني الآن لو لم يوجد هذا الكلام في النص كان يقول شو سوى هو رجل، شو سوى موسى حق هالكلمتين، يعني شو سوى؟ المشهد غايب عنك. موسى قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعدكم بعذاب، انتهى المشهد وانتهى، درنا وجوهنا مش شايفين حاجة. ماذا سيقول القائل؟ فشل، ما لم يحقق شيء. يعني هو أراد أن يقول لهم لا تفعلوا هذا الفعل. هل فعلوا أو لم يفعلوا؟ فعلوا أو لم يفعلوا؟ فعلوا. يعني الأصل هو قلهم لا تفعلوا هذا، إياكم والكذب، لا تأتوا للسحر فإنه كفر إلى آخره. فالطريقة هي أن لتحقيق النصر كما يتصوره كاتبنا ويتصوره الناظر منا في المشهد الظاهر هو أن يقول لم يحقق شيء، قال الكلمة وانتهى، وبعد ذلك يقول كلمة تكون شيء إلى آخره. القرآن قال لا، قال فتنازعوا أمرهم بينهم. المشهد وراء الكواليس كشف لنا القرآن ما الذي حدث وراء الكواليس، نحن لم نره لم نشاهد هذا المشهد، القرآن هو الذي كشف لنا هذا، لأن العليم القدير هو الذي تكلم به. فقال تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا لما قالوا الكلمة، هم أمامك ماذا؟ صلبين أقوياء على الباطل الذي هو معهم، لكن حيث أغلق المشهد وإذا المشكلة فيهم يتقاتلوا في بينهم، صار في طوشة. إلى الآن وذاك يا أيها الإخوة الأحبة، أعتبر وهذا قلتها من أعظم هداية القرآن ليس كشف الحق فقط، لكن هو كشف الباطل. ولا أقصد الباطل، أكشف نفوس أهل الباطل، يكشف لك أعداك حتى ينتهي الإعذار، يكشف لك أعداك ينتهي الإعذار. يكشف لك القرآن أعظم ما فيه في حكايته على الأخبار والسيرة هو أنه يكشف النفوس. فهو المشهد أغرق لنا، قال صار الطوشة ورا جماعة، أنت ما انتبهتوش، الجماعة قاتلوا في الخلف، كلمة واحدة أحدثت. ومن هنا هذه الكلمة لم يحدث فيها النصر المطلوب من إيقاف المعركة بين موسى وبينهم في قضية إلقاء الحبال، لكنها كانت حلقة للوصول إلى سجودهم بعد ذلك، حلقة. والدليل أنه تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، ها صار تنازع، جاءت البعضين قالوا يا جماعة شدوا همتكم يلا، الشيطان طلع لهم ويلا يلا جماعة خشوا وقد أفلح اليوم من استعلى. لكن كيف انهاروا بعد ذلك؟ لولا القرآن يكشف لنا أن النصر النهائي الذي تحقق، هنا النقطة، لولا النصر، أن هذا النصر الإلهي الذي تحقق بسجودهم لربهم عز وجل وبإيمانهم، هذا هو النصر النهائي. لكن هذا النصر النهائي بلا مقدمات، قضية البناء الجماعة، هذا هنا نرجع للقضية حتى نربط الأمور، قضية متسلسلة وخطيرة، لبناء الجماعة التي نحقق بها النصر. هذا الذي حدث في مصر والآن يجب أن تفهمه أنه جزء منه، حلقة ضرورية. والدخول في فلسطين ومقاتلتها حلقة ضرورية، والذهاب لأفغانستان حلقة ضرورية، والذهاب إلى البوسنة حلقة ضرورية، وصراع، وحتى كل مسلم مارس فعلا جهاديا أو فعلا إيمانيا أو داعي إلى الله، حتى الشيخ كشك، حتى الشيخ محمد متولي شعراوي، حتى هؤلاء هم سلاسل من أجل الوصول للنصر. لا ينبغي أن تنظر إليه ماذا حقق، لا ينبغي أن تنظر له ماذا حقق في القضية النهائية، يجب عليك أن تفهمه أنه حلقة في سلسلة النصر النهائي، لأن النصر النهائي هو مجموع انتصارات صغيرة، قطرات ماء تشكل النهر الذي يهدم السد ويهدم الباطل. هذه مربوطة في القضية الأولى، هي اللي تنظر إليك أنك أنت ماذا؟ أنت حلقة في السلسلة ولست موجدها. انظر هؤلاء الذين يكفرون بكل جهاد المجاهدين وبقادتهم، ما الذي يحدثه؟ انظر إلى الفساد بسبب هذا، جرثومة الشر في أن يقولوا نحن الذين بدأ بنا الإسلام، ويصبح الواحد وفي غيرهم هؤلاء ذبحوا المسلمين وفي غيرهم صاروا أولياء للطاغوت ضد المسلمين الذين رأوا أنه إحنا الإسلام. وبالتالي هؤلاء الجماعات الإسلامية كلها شر والانتهاء منها، وبداية صعود الإسلام هو الانتهاء من هؤلاء. هكذا يتصور يصل. أنا هذه أتكلم لكم عن واقع، والله ليس خيالا، هذه حقائق في النفوس. إن بعض الجماعات يتصور أنه لا يمكن لانتصار الإسلام حتى يسحق الجماعات الإسلامية كلها حتى تنتهي وهو لا يستطيع أن يقيم صلاة الجماعة في بيته، لكن يتصور أنه هو الذي ينبغي الذي أن يقود، وبعد أن يهلك الجميع، بعد أن يدمر الجميع. إذن قضية الاستجابة هذه، أن الجماعات استأجرت من الاستجال، هو إما أن تحضر لك المصيبة فلا بد أن تقوم بها، وبعد ذلك وإن تنظر إلى نفسك أنك حلقة، وهذا هو الدين يمشي لمستقره في عام القدر، وهو أنه ينزع من هذا الفعل فاعليته المطلوبة منه أو المرجوة منه، لأن الله يريد أمرا آخر، يريد يمشيك لأمر آخر. هذا الدين يجب أن تفهم أنه كما أنه مرعي بالشريعة في القرآن، يجب أن تؤمن أن هذا الدين مرعي من الله بالقدر والتدبير، يجب أن تؤمن بهذا. كلام واضح أخواني؟ أرجو، لأنها مهمة. يجب أن تؤمن أن هذا الدين رعاه الله، والله حتى الأخطاء في أحد هي من رعاية هذا الدين. صحيح. أخطاء الصحابة ولا ما أخطأ؟ لكن كيف، هل تفجر منها معاني إيمانية عظيمة أم لا؟ حتى الأخطاء التي تعدها خطأ والمصائب التي تظن أنها أهلكت الإسلام، مش صحيح، هي كانت ضرورة من ضرورات الطريق من أجل تقويمه ومعرفته وسلوكه. فكل من بذل ولم يحقق في ظنك هو الحقيقة ساق الإسلام، قدمه ولو خطوة. وفي النهاية بإذن الله، إذا كانت القراءة صحيحة، نحن الآن نعيش على مشارف التمكين. إذا كانت القراءة صحيحة، والأمل بوجه الله، القراءة تقول بأن الآن انتهى خلاص، الآن الإسلام بفضل الله، يعني الناس الخلافات المنهجية والكذا تكاد تتلاشى، وكما أننا عقيدة الفسطاطين تتكون بفضل الله، تتكون الناس مع الخلافات ومع الكذا كلها، لكن عليك أن تنظر إلى الاتجاه السهم الأعظم أين يسير. الحقيقة نحن على مشارف النصر والتمكين، ومشارف في تحقيق الوعود والنبوات النبوية. أنا بس كلمة أنها بخاف هنا كلمة التمكين، لأن بعض المسلمين تصوروا للتمكين هو تصور القديم أنه يقيم انقلاب أو تكون ثورة ويكون دولة ونصير دولة إسلامية. لا، هذه ليست في دينه. عشان هيك بقول لكم كل كلمة يعني أخاف أن تنتج معرفة خطأ لاشتراكهما في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. أنا عندي أن أعظم الخير هو أن تقوم النبوءات النبوية الشريفة، الطواغيت لا يصبح لهم مستقر في بلادنا، وأن يقوم الجهاد، وأن تنهار هذه الحواجز الأمنية، وأن تصبح كما أنا اعتقادي بأن طريقة إزالة إسرائيل أكثر نفيرة أنه جماعات ما ورائي، لأنه ما الذي لو حاربتها جيوش إسرائيل بالنووي بدمروها، فالذي سيقضي عليها الجماعات بلا بلا بلا بلا جيوش ولا تنظيمات، إلا تنظيمات صغيرة وهكذا، كما حارب أسلافنا الصليبيين. اقرأوا قراءة جيدة، لا تغركم القراءة السريعة ولا القراءة الظاهرة ولا الخطب، اقرأوا قراءة دقيقة. كيف تحققت النبوءات الربانية في الصليبيين وانتصر أهل الإسلام 200 سنة تقريبا وهم يقاتلون جماعات وتنظيمات وعشائر وقرى وقلاع وإلى آخره، وتحقق بعد ذلك التأييد الإلهي. القصد من هذا لم تخطئ، أنا عندي لم تخطئ الحركات. نعم هناك ممارسات قامت بها الجماعات، وما زلت كما ذكرت هذا في المقاربة، ما زلت يعني عندي ظن حتى الخطأ الذي وقع كشف الله به الحسن، حتى بعض أخطاء وقعت في الجماعات وهي أخطاء شرعية لكن تم بها كشف الحسن. يعني هذا ليس فكرة، أن تقول عنه خطأ، يعني ليس تسمية أنه أنتج حقا، لا يجعله حقا. الباطل باطل. وكما قال الإمام، أنا أخذها دائما شعار لي استفدتها من الإمام أحمد، وأنا أقرأ في الحديث ولكني وجدت قاعدته تصلح للحياة، عندما قال الضعيف يحتاج إليه في وقت والمنكر منكر. هذه قاعدة تصلح. الضعيف يحتاج إليه، يعني في الحديث هذه الضعيف يحتاج إليه في وقت، هي ضعيف، لكن المنكر منكر. ما معنى المنكر؟ المخالف. المنكر المخالف هذا لا يمكن، خلاص باطل ارميه، ولكن الضعيف يحتاج إليه في وقت. فهذه من قواعد الحياة، أن هناك يعني ألم ترسخ مع عدم، هذا ليس تبريرا للباطل، ألم ترسخ تجربة جبهة الإنقاذ الجزائرية؟ ألم ترسخ في أذهان الناس فساد الديمقراطية وأن خصمنا؟ ألم ترسخ تجربة مرسي؟ الآن تجربة مرسي تمت، الحكم الشرعي فيها واضح بالنسبة إلينا، يعني مع الاعتبار للمخالف وما والبين في المسائل الخلافية، العبرة بالدليل والعبرة بالنص والعبرة بالأقوى. ولكن الآن هذه التجربة التي تمت، هل لأن نتكلم عن الإسلام، انتبهوا دائما دائما إخواني، رجاء رجاء رجاء، دائما عندما تتكلمون عن الإسلام يعني تتكلمون عن يد الله الراعية لكم، انتبهوا. إذا بتغفلوا عن هذه النقطة بتنظروا للأشخاص، تنظروا لنا، بتنظروا للدعاة، تنظروا للجماعات، حينئذ تسيئون الظن بالله. هذا الدين من الذي يرعاه؟ مش دائما نقولها؟ طب طبقها على أرض الواقع. هذا الدين الله هو الذي يرعاه، والذي يرعى الجماعات ويرعى الناس، وحتى من يريد أن يكيد له يجعله سبب للخير. أنا بسألكم، الله عز وجل ألم يأذن للصليبين بالمجيء؟ ما حتى نبعد قديما، لأن نذكر أمثلة معاصرة يسب علينا حتى من العلمانيين ومن اليوم من المشايخ. ألم يأذن ربنا للصليبين بغزو بلادنا من أجل خير في الأمة؟ طب هو قرر في سورة أحد اللي هي سورة آل عمران، لما قال وصف الله عز وجل حكم العدل، لما جعل الإثم جعله على أهله، أنتوا اللي غلطتوا، أنتوا كذا أنتوا كذا، لكن لما أعطى الأحكام، انظر لما أنظر للسبب إخواني، شيء مهول. وهو يقول لهم بل هو من عند أنفسكم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة أنتم. لكن لما المشهد النهائي، شو المشهد النهائي؟ بالله عليكم انظر هذه الرحمة العظيمة، ليتخذ منكم شهداء. العجيب جدا يا جماعة أنه هؤلاء الشهداء ماتوا بخطأ، ماشي ماتوا بخطأ. لو عندنا كيف شهداء بالغلط؟ هذول شهداء، هذول نزلوا مشان الدنيا وماتوا شهداء، لأنه حكم الله عز وجل على كل هؤلاء من شهداء، حتى اللي نزل مشان يأخذ الغنيمة، الشهيد شهيد المشهيد، فعلهم غلط، لكن في النهاية المشهد الإلهي في الحكم عليهم لأنهم في صف الإسلام، إيش هو؟ قال ليتخذ منكم شهداء. شو المشهد النهائي؟ ولا تحسبن ختام مشهد كل أحد، إيش هو؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات يستبشرون بالذين، المنظر عجيب هائل، مشهد عظيم، ثم بعد ذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس، انظر المشهد، حتى وهم يمارسون الخطأ في عالم الغيب شهداء، وفي عالم الوجود وهم ماشيين في الطريق واصلوا، ما قالوا انهزمنا خلص طريق غلط وخروجنا غلط مثل ما قال المنافقين، كشف المنافقين وجعل لهم حوار عجيب فيهم كشف. وهذه السورة أنا بالنسبة إلي لا بأس، من رحمة الله، هذه هي الذي فتح علي معاني أن أكتب فيها في صبغة الله الصمد ما رأيته بعد 11 سبتمبر. يعني أنا أجيز، وما بدي أتكلم أكثر من ذلك، أجيز أن يقول القائل 11 سبتمبر خطأ في من قدره، وهؤلاء الذين قدروا خطأ عظيم فعلوا إلى آخره، ويكون السبب إيماني، مش السبب لأنه زعلان على الكفار مات لهم وسقطت لهم عمارتين، لا هذا ما ناشي، يعني يكون علته رفضه سبب فقهي علمي والنظر إلى مراد الله فيه، إنه هذا محقق مراد الله، أنا أجيز هذا وببوس على رأسه، لكن بعد ذلك غير مقبول منك، بعد ذلك أي خطوة غير مقبول منك. وهذا كشفه لي حوار سورة آل عمران عندما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طولت في هذا البحث لكنه مهم، لأنه مهم، لأنه طريقة تعاملنا مع التاريخ وفي فيما يكتبه الشيخ ويكتبه غيره. عندما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أحد، النبي ماذا كان رأيه؟ وهو رأي مين؟ رأي المنافقين، رأي المنافقين أن لا يخرجوا، ورأي النبي أن لا يخرجوا، وقطعا هناك من الصحابة قالوا أن لا يخرجوا، لكن الشباب قالوا نخرج، انتهى الموضوع. وذكر شو قال القرآن في سياق غزوة أحد، في سياقها كشف انه ان النبي وشورى بينهم، ما كان النبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة، كشف سورة النبي انه هو اختار وفعل الشورى وامرهم شورى بينه وشاورهم في الامر فاذا عزمت ايش انت. فهذه لو كانوا بيننا وقت قد حدث، يعني الاصل نقول غلط، انا رايي انه ما نخرجش، طيب شاورهم في النهايه الشباب 50 واكثر ولازم نخرج، ما بغزو المدينه والله نضربهم انتهى، طيب يلا نمشي. وبعد ذلك تراجعوا قالوا يا رسول الله لعلنا يعني حملناك على غير ما تحب الى اخره، قال لا ما كان نبيا لبس لأمته ان يضاع حتى يقاتل، وذهبوا وقاتلوا. طبق الامر الالهي ولا ما طبقه؟ لم يحدث أن صار الحوار حول صواب الاختيار أو عدمه، وين صار الخطأ؟ صار المنافقين هم اللي يقول مش قلنا لكم ما تخرجوش، لو أطاعونا ما قتلوا، هاي النفاق هنا الحركة، بعد ذلك النفاق. أنت مخالف لجماعة قامت بفعل، عشانك أنا متوانا لا أعيب أي جماعة تقاتل وعد الله حتى في أخطائهم، خلص الاختيار كنت حمل نتيجة، وإذا وقعت علي يجب أن أكون مسلما، لأنه الذين ممن قتل في أحد ممن اختاروا أن يكونوا في المدينة ولم يخرجوا، ما جعلوا يعيبون على من أخرجهم ولا يعيبون قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، مع أنه مخالف لطلبه ومخالف لما أحب، لكن من اللي صار يعالج ومن صار يعاتب؟ المنافقون، المنافقون. وبعد ذلك هذا المشهد الذي ترونه في سورة آل عمران ارجعوا إليه، تروا هذا مهما. القصد من هذا، أنا أعتقد هذه مسألة صعبة للقبول لكنها ضرورية، وأنا كنت أحاول أن أقرب الصورة في لأنها صورة معقدة. أنا أعتقد بأن ما حدث في تاريخي بين قوسين الحركة الإسلامية، ليس بما يقوله الإخوان، يعني الحركة الإسلامية عموما، المسلمون عموما، العلماء عموما، الجماعات كلها كانت أقدارا إلهية لخدمة هذا الدين، حتى هزيمة في أحد أقدار لخدمة هذا الدين، حققت خير عظيم والناس عرفوا ما جهلوا، والدنيا هكذا فيها مثل هذا ما دام يعيشون هذا الواقع المعقد، ونحن تبقى هذه الكلمة الأخيرة بحط سدادة على هذا الموضوع لندخل في مواضيع أخرى كثرتها، سدادة هذا الموضوع. وين كنا؟ حتى الذين أخطأوه كان خطأهم مسيرا لدين الله عز وجل إلى مستقره الذي يحبه الله عز وجل. هذا الذي يعني أنا أختم به، ذهب عن بالي أن أقول شيئا ما. هذا في قضية الرد على الاستعجال والنظر أننا الحركة لم تحقق شيئا وأن حدث كذا وكذا إلى آخره، وكل هذا عند لا نتكلم عن تصرفات شخصية لأناس سقطوا في الطريق وانضموا لجهة الباطل، فهؤلاء يعني الحديث لا يدخل فيهم، والحديث حولهم هو كالحديث عن المنافقين في أحد، من أشيهم الذين تركوا الطريق وذهبوا للجاهلية وتمالؤوا معها. وهنا سأفتح باب مهم جدا، وهو يعني طرحت الموضوع التربية، ولا أريد أن أقول ما قلته قديما، التربية هو أن تقذف أتباعك في الحياة، وأن التربية لابنك أن لا تعزله عن الوجود، فإذا خرج الوجود صدم، لا، نحن نريد النبي المقاتل، نحن نريد الإسلام المقاوم، اقذفه في الحياة، اقذفه ليعيش، اقذفه ليتعلم. وتقول هذا قضاء علي، هذا مش قضاء عليك. إذا قضاء على جماعتك ليس قضاء على الإسلام، أنت لست الإسلام. شايف كل واحد بتعالج إيش؟ كل هذا موضوع يعالج موضوعا، يقول قضي علينا، انتهينا. لم انتهي، لا لم تنتهي، لم تنتهي، لأنك أنت لست الإسلام، لست أنت رسول الله. إذا قضي عليك قضي على الإسلام. هذا الإسلام كل من عاش فيه حقق خيرا فيه، إلا من انقلب إلى الجاهلية وانقلب إلى الطواغيت فهذا لا حديث حوله. فقط هذا موضوع التربية من محاسن هذا الكتاب، وأرجو أن توضع، وإن كان الأستاذ لم يذكر الأمثلة ولكنه يعني معذور. يعني من مصائب الجماعات الإسلامية التي أوبقتهم جاهليا التحالفات، التحالفات. يعني هذا موضوع التحالف بين الإسلام وبين غيره، هذا مدمر، مدمر. ولو التجأ هؤلاء للقرآن لوجدوا الحل، ودوا لا تدهن فيدهنون. هذه قضية، والتحالف يعني أن تتنازل عن مبادئك شئت أم أبيت. وللأسف الدافع لا هو دافع نفسي، هذه ممكن الدافع نفسي هو أنهم للأسف ليس عندهم الفهم للتوحيد، ولا يتعاملون مع الدين، لا يتعاملون مع هذه الجماعات ومع أنفسهم أنهم جماعات تمثل أحكام الشرع من أجل إقامة دين الله. يا إخواني، الدولة ننشدها ليست دولة خدمية، نحن مش جايين الناس بيخدموا كثير. نحن عندنا قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة. نحن جينا لنبين الناس توحيد الله، والقرآن يبين لنا نماذج أنه لو كان الخيار بين مصلحة النجاة مع إلغاء مفهوم التوحيد، أو الجانب الآخر والخيار الآخر أن تموت في سبيل تقرير التوحيد، فعليك أن تموت في سبيل التوحيد. والنموذج أهل الأخدود، النموذج القرآن العظيم في الأنبياء، في قوم، في داعية ياسين، النموذج. أن علينا أن لا أي شيء أيها الإخوة الأحبة، أي شيء يلغي مفهوم أو يضعف مفهوم التوحيد. ومن أنت؟ لماذا أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ أي إلغاء لهذه النقطة هو تشويش من الجاهلية عليك لإفسادك وإزالة عنصر القوة منك. أي سبيل تأخذه في هذا هو يريده الجاهلي من أجل أن تكون مثله، حتى تصل مثله. هو يريد منك على قاعدة نعبد ربك وتعبد ربنا، نعبد ربك عاما وتعبد ربنا عاما. وهذه حقيقتها. ولذلك إذا كان الخيار أنك تنجو مع تشويش قضية التوحيد، فإياك أن تختار هذا الطريق، عليك أن تموت في سبيل أنني أنا مسلم، جئت من أجل تعبيد الناس لربهم. التحالفات الحزبية هي إماتة لقضية دعوتك، كأنك تريد هذا النظام أن تصل إليه متمكنا أو بعض متمكن، كأنك تريد أن تصل إليه من أجل الخدمات، من أجل تخدم الناس. أن تتركها لغيرك، أن تتركها لغيرك. أنت عندك ينبغي أن تبقى قضية إقامة دين الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. وإذا حليفك الجالس معك لا يقيم الصلاة وتقول له أخي، وتصبح أنت وإياه في طريق واحد. ومع أن واقع الأمر التحالفات يعني كانت السبيل لمقتلة عظيمة فينا، والتاريخ يشهد على هذا. طبعا الشيخ يقول، ويمكن أن توافقه كثيرا في هذا، يقول صحيح أن الجماعة التي يقصدها أنها صحيح أذهبت التصوف الذي يدعو إلى التواكل والدعاء والكسل، وحرضت العواطف، لكنها لم تجلي مفهوم الحاكمية، يعني البناء العلمي. وهذا يعني حق، يعني هذا موجود، هذه نوافق عليها. وصحيح أن الجماعة في مفهوم البناء العقلي والعقدي فيها ضعف شديد، وقامت بجيبها جماعات أخرى يعني نبهت عليها. نعم. حقيقة عجبني الشيخ في قضية استعراض العضلات. يعني هذه حقيقة، وأنا شرحتها في 40 جياد في حديث نهى رسول الله عن الخذف، ورأيت أن الخذف استعراض عضلات. وكنت لو قيل لي يعني، أنا كنت أفكر هل أضع كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم، كنت أريد أن أضعه على قائمة، وما زلت مترددا على قائمة 1000 كتاب إذا ربما نضطر إليه لما نصير ندحوش من هنا ومن هنا. ممكن هو كتاب مهم في الحقيقة، لكن بعد أن يقرأ المرء هذا الكتاب، وتتأجزاء موجود، ويعتبر تقريبا هذا الكتاب وكتاب أحداث صنعة التاريخ يعتبر هو تقريبا الرواية الرسمية للإخوان. الإخوان دائما بكتب ناس عن قضايا منهم، ولكن إذا أردت الرواية الرسمية لمجموعة الأحداث والتكون والكذا، فتقريبا هذا الكتاب يمثل الرواية الرسمية لمن؟ لجماعة المسلمين وتاريخها. كتاب لمحمود عبد الحليم، وهو أحداث صنعة التاريخ، اللي هو مسلم صنعة التاريخ. لو قال لك قائل أعطني كلمة واحدة، أعطني كلمة واحدة تصف تاريخ هذه الحركة، لا أجبتك هذه بهذه الكلمة، وهو الاستعراض. ماذا أقصد بهذا الكلمة؟ لا أريد أن أتكلم عما يريده الشيخ، وربما نلتقي في بعض الجوانب، ولكن لأقول لك خطورة هذا الموضوع. أي إنسان يقرأ تاريخ هذه الحركة يجد أنها تصعد، انتبه الكلام حتى لا يفهم أنه جهة أخرى. نحن إذا ما قلت لكم في البداية نعيش حقل ألغام خطير، يعني مرسوم بأقل من المليمتر. نجد أنها في تاريخها كلها، في تاريخها كله نجد هذه المسألة، وهو أنها تدفع بنفسها وبأبنائها للصراع مع الأنظمة. نتكلمش عن قضية جهادية، نتكلم عن الصراع اللي موجود بين السياسيين والدعوة وإلى آخره. وهذا شرحته في الجهاد والاجتهاد، شرحته قليلا، ليس بدرجة المطلوبة، لكنه ينبغي أن يكتب فيه. وهو أنها تدفع بنفسها وبأفرادها إلى الصراع مع الأنظمة الجاهلية إلى اللحظة الحرجة ثم تتراجع. يعني إذا بدكم أقرب شيء، بتتذكروا لما صدام دخل الكويت، ظلوا يعني هاجم آخر لحظة شو سوى جيشه؟ إذا صحت الرواية أنا لما دخل الكويت قبل الهجوم إيش سوى؟ سحب. هذا انسحاب ما ينفع، يا خصمك لا ينتظر منك إلا أن، يعني الانسحاب هو زيادة مهلكة. تاريخ الإخوان كله، يعني أنا ما قرأت الكتاب وقرأته مرات، لا تخرج إلا بهذه الكلمة، دائما يقذفون بأبنائهم للصراع وتحدي الحكومات ورفع درجة سقف المواجهة معهم. نتكلم عن ما حدث من صراعات، طبعا في مرات في مهادنات، لكن نتكلم عن صراعات. فتبدأ الصراع ويشتد يشتد يشتد، عند حدوث المواجهة والخصم خلاص يفهم أنها هنا بدأت المعركة، هي معركة وجود، أكون أو لا أكون، مفهوم؟ يعني مع إلى النهاية أنه لا بد من المواجهة، هم يتراجعوا ويبدأ النحيب الكربلائي في قضية ذبحونا قتلونا. أنت اللي ذبحت وقتلت، أنت اللي وصلت لهذه الدرجة. على ماذا يبنى هذا؟ يبنى هذا للأسف لأنهم لا يقدرون قذارة الخصم، لا يعرفون خصومهم. هذا هو البناء اللي بيقول يعرف المرتد. يعني عندما كتب الشيخ أبو الحسن الندوي ردة ولا أبا بكر لها، خصمك أسوأ من أبي جهل يا رجل، خصمك هذا الطاغوت أسوأ من أبي لهب، هذا أسوأ من فرعون. هذا فقط يداريك في البداية من أجل أن يشتريك، فقط بعد أن يفهم أن المسألة بينك وبينه، إما أن تكون أو لا أكون. حتى لو أدرت ظهرك لا يمكن أن يطمئن إلا بعد ذبحك وبعد قتلك وبعد سلخك، لا يطمئن. وجودك أنت مهدد له. وإذا سكت عليك حينا فهو من تقدير المصالح أنه لا يريدك الآن, يريدك غدا, أو لأنه مشغول بغيرك ولا يستقر له حال مع وجودك. بمجرد حتى وأنت تدعو إلى الله لمجرد الدعوة, الدعوة إلى الله مش تبليغ, نتكلم عن مرجع. الدعوة إلى الله يعني أن تبين التوحيد, تبين أحكام الشرع, هو لا يقبلك فيها حتى لو أنت تسير فقط في هذا الاتجاه, هو لا يقبلك. وهم يسكتون في ظروف عن الداعي لأنهم مشغولين بمن يحمل السلاح, وهم يسكتون عن السياسي لأنهم مشغولون بمن يواجههم في الكلمة. يعني ما هو الكافر لا يعرف تقدير المواقف؟ هو الكافر ليس عنده ذكاء في تقدير الأعداء؟ فماذا يبدأ؟ يبدأ الصراع بينهم بين الأنظمة. بدناش نتكلم عن جوانب أخرى, خلينا ماشيين في الطريق مع خطورة هذا المسلك وبعض المحترزات عليه. يبدأ الصراع وفي نهاية المطاف هو يقتلك حتى لو تبدأ الصراع. فكيف هو لو بدأت الصراع وأظهرت أنك جاهز من أجل الاستبدال, وجاهز من أجل الخلافة, وجاهز من أجل الأخذ ما من أخذ ما يملك؟ ولذلك عدم فهم الجماعات وعدم فهم المسلمين عموما من هم خصومهم هو يلقاهم في هذه المزالق. وذلك يبدأ الصراخ, ما تصورنا أن يفعل بنا عبد الناصر ذلك, ما تصورنا أن يفعل بنا عبد الناصر, إيش ما تصورنا أن يفعل بنا حافظ ياسر, أنت مجنون أنت, أين عدم, إذن أنت لست مهديا بهداية القرآن, لست مهديا بهداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, ليس مهديا بسيرة أبي بكر مع المرتدين. هذا لا ينفع معه إلا السحق. ولذلك التراجع في اللحظة لا ينبغي, ينبغي أن تواصل التراجع. حدث يعني الشيخ يوسف طلعت لما طلع وصرف الناس عن القصر الجمهوري, لما طلعوا ثاروا ضد عبد الناصر, لما قام ضد نجيب فخرجت جموع المصريين ضد عبد الناصر. ما الذي أنقذه؟ أنقذه الشيخ يوسف طلعت, عبد القادر صرفه, عبد القادر, عبد القادر صرفه. وحدث هاي تكررت على فكرة, تكررت في مصر, في اليمن تكررت. فلذلك الاستعراض هذا لا يجوز أن يكون في حركة الحياة, هذا ما بنفع, ما بنفع. هذا كله مظاهر, هذه مثل الألوان الزاهية, لا ينفع, لا يجوز لك الاستعراض. الرسول عن الخدف قال الخدف, الخدف هو استعراض, هو تمسك حجر وتصير تضارب فيه, لا ترميش حجر خصمك, ما بنفع مع حجر. ولذا قال الخلف فإنه لا يقتل, فإنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكف العدو. يعني ما تستخدمش شيء هيك بكسر السن. لا لا لا بالخاء. فقال ما هو, ما قال, ماذا قال عنه؟ قال يكسر السن. أنت بدك تكسر سن, أنت لازم تجيب من الآخر, لا ينفع. بدأ كسرت سنه فيصبح كالنمر الجريح. النمر الجريح يعني أكون أو لا أكون إبادة, يفقع عينك بضل عينة ثانية لجاهز لك. فحينئذ فلا ينبغي هذا الاستعراض, لا يجوز. فهذه فقط وهي مهمة جدا, ولكنها تحتاج إلى مزيد شرح ويكفي لهنا. لا يجوز للحركة الإسلامية ولا للدعاء أن يستعرضوا, ما بيجوز, لا يجوز. خصمك إن نزلت إلى الشارع يجب أن تحضر نفسك, تكون أو لا أكون, أكون أو لا أكون, هكذا. وعدوك جاهز, لا يحتاج إلى مشورة منك ولا يحتاج إلى إذن منك. لما يبدأ السحل والسحق والإبادة, ماذا قال عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك مروان كان من أخص أصدقاء عبد الله بن الزبير, بينهما من الحب ما الله به عليم. من اللي قتل عبد الله بن الزبير؟ عبد الملك بن مروان. ذاك أطلق كلمته, قال الملك عقيم, بالله عليك في التاريخ الإسلامي والإنساني ما في حد قتل أبوه من أجل الملك؟ ما قتل أخوه من أجل الملك؟ ما قتل ابنه من أجل الملك؟ فإذا بقتل ابنه وأبوه بقتل أخوه, يعني من أنت؟ فإذا كانت القضية فوق هذا الصراع حول الملك, هو صراع عقائد دين وصراع مرتد خبيث سيء يرى أنك أنت صورة الطهر التي يكرهها, كما وصفها أبو الحسن رحمه الله في كتابه يريد ولا أبكرنها, حينئذ إيش النتيجة؟ محق, إزالة, فناء. وهذا الذي يمارسه أعداؤنا ضدنا. طيب أنا أرجو أن أكون يعني هناك قضايا كثيرة يعني تحتاج إلى بحث, لكن يكفي هنا إن شاء الله انتهاء هذا الكتاب. ومع الاعتذار. فيقرأ الكتاب في النهاية، يقرأ الكتاب لأن الكتاب مليء، ومن المشقة، هناك مشقة كبيرة أن تناقش رجلا، يناقش التاريخ، يناقش العقيدة، يناقش الجماعات، يناقش السلوك، يناقش المناهج، يناقش. فمن من الصعوبة بمكان هو أن يعني أن تستوعب كل ما يريد موافقة ومخالفة أو تنبيها أو تشرحا أو ملاحظة إلى غير ذلك. جزا الله عز وجل الأستاذ محمد قطوف خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وأن يلحقنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. الكتاب القادم إخواني كتاب الفكر الإسلامي المعاصر للأستاذ رازي التوبة. هل ناقشنا ناقشنا كتب قديمة أحياء من أصحابها بشيك؟ كان أول واحد نجيب الشيخ نجيب إيش الكيلاني، صح، محمد أرسال الكيلاني، توفي يوم مناقشة الكتاب، وناقشنا الدولة المستحيلة وهو حي. في فرق بين مفهوم التربية عند الكيلاني ومحمد يعني بلا شك أنه الكيلاني للأسف أنا ذكرت هذا، محمد أرسال الكيلاني أكبر خطيئة مارسها في كتابه أنه جعل المدرسة الصوفية هي المدرسة التربوية، ما جعل غيرها، موضوعش غيرها. يعني أين المدرسة الفقهية؟ أين مدرسة المحدثين؟ علماء كبار كان لهم دور في حياة الأمة، وما ذلك ما أتى على ذكرهم، أجعل الغزالي ومدرسته، أجعل مدرسة عبد القادر الجيلاني ومدرسته. فللأسف أنا عشان قلت في مناقشتي للأستاذ الدكتور محمد حسن الكيلاني جعل سبب الفساد إلا للإصلاح على قاعدة أبو النواس وداوني بالتي كانت هي الداء. ففرق كبير لسلام قطب، لا فرق، يرى أنه لا بد من تمكين مفهوم التوحيد فيما غفل عنه المسلمون، وهو قضية العمل من الإيمان ويرحمكم الله، وقضية الحاكمية كأخص قضية في هذا البحث. أنا أقصد أنه يعني هل هي مقدمة؟ لا يرمي، يمكن هي نظرية، قلت لك مشكلة مفهوم التربية عند الجماعات كلها تتبناها يعني كمبدأ، أنه هي المشكلة قبل الانطلاق للعمل، هذه كلهم هم واحد في هذا. لكن حتى لا نظلم فيظن الظان أنه التربية التي يريدها أرسل الكيلاني هي التربية التي يريدها الأستاذ محمد قطب، قطعا لا ليس، ولكن كمفهوم للانطلاق نحو العمل والفعل واحد. هذه مشكلة، هذه سيدي هي مشكلة المشاكل في داخل العمل الإسلامي، كلهم يتبنونها ومع ذلك الأقدار كلها تجري ضدهم. أنا هذا بنعود للنقطة، واضح كل الذين تبنوا التربية اضطروا أن يقذفوا بأفرادهم عندما ظنوا أن النصر قريب أو أن المعركة قادمة، وثانيا رأينا أفرادهم يهربون منهم للنوادي العمل، يعني وهذين تربية حل عني بتروح أجاهد. على قاعدة الجهاد، أخ ليبي جاء من ليبيا يريد أن جاهد في أفغانستان، فمر على جماعة المعطلة هذول، فجاءوا يذكرون له مساوئ الجهاد أفغانستان وكذا إلى آخره يعني، والشيخ فلان نهى والشيخ الفلاني قال مشركين عن الأفغان والشيخ والشيخ، فالأخ اللي بيقال والله لو كان الجهاد مكروه غير روح جهاد. لترى وعي الأمة لواقع أكثر من وعي المشايخ يعني في مرات. بقول هات أليس محمد قطب رحمه الله مع الأستاذ الشاذي ليشكلان تيارا خاصا؟ في الحقيقة ما بقدر أقول، لكن بلا شك أن الأستاذ محمد قطب هذا فقط بعيد عما نحن فيه، السؤال بعيد عما نحن فيه، ولكن عبد المجيد الشاذلي له تيار تربوي معين، وظهر يعني تمكنه أو عدم تمكنه من تياره لما جاءت قضية انتخابات مرسي يعني، مات رحمه الله، أظن مات الأستاذ الشاذلي، إنما هما خريجان لمدرسة الأستاذ سيد، مع أني أعتقد بأن الأستاذ محمد قطب ليس امتدادا لسيد، هو في تطور، وهذا ينبغي أن نفهمه، في تطور يعني، هناك تطور في فكر الأستاذ محمد قطب لقضايا، لأنه عاش قضايا معينة لم يعشها سيد. لكن تصرف عبد المجيد الشاذلي أكد كلمة من قال، أكد كلمة من قال ب لأنه لو عاش سيد قطب لمارس الديمقراطية كما مارسها مثيله هو أبو العلاء المودودي. يعني أبو العلاء المودودي الحاكمية وتوحيد الحاكمية وكذا والديمقراطية كفر، لكن في النهاية راح تحالف مع علي جناح في الأحزاب، وتحالف مع أحزاب علمانية في قضية باكستان الإسلامية، ودخل الديمقراطية وجماعته ما زالت الآن تمارس السياسة. فقال بعضهم لو عاش السيد قطب لدخل الديمقراطية كما دخلها أبو العلاء. فجاء عبد المجيد الشاذلي ليؤكد هذه النظرية، ذلك لأن عبد الشاذلي يعتبره الكثيرون بأنه وارث لمفهوم ما يقوله سيد على اعتبار الصداقة القديمة والقربة، وأن سيد كما ذكرت لكم سابقا طلب منه بعد الوفاة عند وهو في السجن أن يؤصل له فقهيا وأصوليا ما قاله في الظلال، فأخرج كتابه، وإن شاء الله قريبا يمكن بعد هذا الكتاب نقرأ كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان للأستاذ عبد الشاذلي له في هذا. فللأسف عبد الشاذلي من دعا الانتخاب مرسي ويعني إلى آخره. فهذه جاءت مؤكدة لهذه النظرية. هل ما مارسه عبد الشاذلي هو نعين ما يريده الأستاذ محمد قطب؟ يعني هذا سؤال كبير لا أستطيع أن أجيب عليه، ربما نعم وربما لا، ولكن أستاذ محمد قطب صريح في قضية الدخول في العملية السياسية أنها مظنة الهلكة، وأنها لا تورث إلا الهوان والخسار والخسارة. وأستاذ عبد المجيد فعل ما فعل. تفضل محمد شاكر الشريف مؤلف، يعني مؤلف الديمقراطية وكذا، بعد انتخابات مرسي وفوز مرسي وفوز الإخوان هو مال للديمقراطية، وحتى قال يعني شبه يعني صراحة متراجع من مؤلف كتاب من 400 صفحة المشاركة في البرلمان والإدارة عرض ونقد يعني في التحريم في المنع يعني هذا في المنع. ثم في بعد ما فاز مرسي مال كثير للديمقراطية، أو إنه شبه غير رأيه، قال إنه الواقع تغير والواقع كذا والآن الدنيا تغيرت الواقع. فهنا في يذكر قال أنا ذهبت لمحمد قطب وأراجع في هذه المسألة وأقول له خلص أيد وتعال بارك وكذا، فقال محمد قطب رفض. نعم جيد هذه المعلومة، أظن سمعوها الإخوة في أنه بقي رافضا لقضية تأييد مرسي مع محمد شاكر. سيدي بدل على أنه مرات الواقع صلب في نفوس المشايخ. ما الاعتذار؟ اعتذار من مشايخنا، المشايخ أسراء النصر، مشايخنا وجماعاتنا أسراء النصر. والدليل أن الذين منعوا الجهاد وكانوا يقولون أعظم الجهاد هو الذهاب للنساء، ذهبوا جاهدوا في نسوانكم، لما قام الجهاد في سوريا صاروا يعني أئمة له، صار يدعون له المشايخ وسراء الواقع. ومشكلة يعني تفضل شيخ. ليش الحركات الإسلامية رغم أنه أبنائها يعني على درجة معينة من القراءة والثقافة متميزين عن الآخر العوام، لماذا يعني لا يستفيدوا من أخطاء، بديش أقول من أخطاء غير يعني الحركة الإسلامية اللي هي بين قوسين إخوان المسلمين؟ نعم، مذبحة أيام الملك فاروق، مذبحة مقتل حسن البنا، مذبحة أيام عبد الناصر، مذبحة أيام كل. يعني أنا كما قلت الاستعراض الذي يؤدي لهذا تكرر 100 مرة وما زالوا هم نفس الطريقة ونفس التفكير ونفس المبادئ. يعني الديمقراطية فشلت أيام حسن البنا، فشلت أيام فلان مصطفى السباعي، في الأردن فشلت 3 مرات وما زالوا براهنوا على نفس الفكرة. يعني أنا أفهم العقلية إنه للأسهل أيسر، وللعقلية إنه فيش قدامنا غير هيك، وللعقلية إنه أنا مش فاهم. أظن شيخي يعني زي ما ذكرت مثقفين وعلماء وطلبة علم. يعني نسيت أن أذكر وهو مهم، جيد تطرح، نسيت أن أقول لك شيئا بأن الفعل الاجتماعي نصرا وهزيمة، تطورا وتغيرا أو تغييرا، تطورا أو تغييرا، لا يمكن ربطه بعلة واحدة. الصواب هناك علل متعددة، بمعنى لو أنت سألتني هذا السؤال لأقول لك ما هي العلة، فإذا أجبتك بعلة واحدة ربما أظلم التقييم، وبالتالي هذا إذا قلنا علل ينبغي الدراسة، ينبغي البحث. لكن في هناك أمور ظاهرة ممكن أن نناقشها وأن نقرها، مثلا لأنه يعترف هو وهذه تحتاج، هذه الكلمة لما قرأتها أنا هنا من قديم، لو يعني هناك من فسرها تفسيرا خطيرا يعني، وقال بعد فتنة 48-49 اللي حدثت الإخوان، مقتل الشيخ وكذا والسجن وكذا، قال كلمة ما يهمني من دخل فيها وهو جاهل، من دخل وهو عام، وبعدين وجد التكاليف كل هذه تحدث يعني، لكن تكلم على الطائفة، هو بلا شك أنه أمين في هذا، ولا يتكلم كخصم للجماعة، لو إحنا تكلمنا ممكن نقوله خصم. يتكلم عن طائفة دخلت الإخوان المسلمين لأنها رأت فيه النصر السياسي في الأخير في قسم الصحوة. قال هناك من دخل الإخوان المسلمين لأنه رأى فيه حزبا سياسيا يحقق له مصالحه، يعني بمعنى هذا حزب اجتاح الأرض فإلحق حالك راح تكون واضح الكلام. بقول هذا لما ضربوا في النهاية انكشفوا وراحوا. إذا أردنا أن نفسر هذه الكلمة بالتفصيل وبذكر الأسماء تكون مسألة خطيرة. ماذا أقصد؟ أقصد بمعنى أنه يمكن، ها أنا مش كل العلة لها، أنا بتكلم عن حالات موجودة، حالات يعني ليس هذه علة لكن علة. هناك من يفسر بأن هذه الطائفة هي التي حرفت الإخوان المسلمين، يعني صار الإخوان المسلمين بعد الضربة أمام تيارين، تيار مواجهة يمثله شق الفصل بين الجاهلية والإسلام سيد ومن معه مع المشايخ هذو المذكورين اللي بنذكر أسماءهم غيرهم، وهناك تيار سياسي دخل الإخوان المسلمين باعتبار ما ذكر لا نريد أن نكرر، فبالتالي حمل الإخوان المسلمين لهذه الجهة وأخذوها. بديش أذكر أسماء لأنها خطيرة، الأسماء خطيرة، يعني هناك من يقول أن هناك أنهم استطاعوا اختراق بيت الأستاذ حسن البنا، يعني أحمد السكري، لا أيوه لا لا عبد الحكيم عبدين وزوج بنته، لا يعني هناك من يذكر عبد الحكيم عبدين نفسه يعتبره رجل القصر الذي اخترق الإخوان المسلمين من أجل سوق الإخوان المسلمين للاتجاه السياسي المعين، من أجل الوقوف أمام تيار وآخر أراد أن يطور الحركة كحالة عادية يعني للوقت إلى آخره، ما قالوا سيد إلى آخره. تأكيدا لهذا الكلام، طبعا الكلام لن يقبل منا، أنا أخذ بس هذا بيننا هي دردشة، هذا لن يؤخذ يعني في النهاية الجماعات تأخذها. لو أنت رأيت مثلا الإخوة المسلمين عندنا في الأردن، لا نريد أن نذهب بعيدا هنا وهنا وهنا، تجد هذا موجود، يعني هذا الفصام بين تيار يريد أن يقول بأننا نريد أن نتعامل بإعادة صياغ مفهومنا أننا دعوة إلى الله وتوحيد وإلى آخره، فصام مع الآخر إلى آخره، يعني عزلة عن الغلط إلى الحق. وهناك من هو يريد أن على طريقة من يريد أن يدجن هذا ليصبح كذا إلى آخره، ولذلك البعض يعتبر، هذا ليس جوابا نهائيا، أنا بتكلم لك ربما عن 5% من المشكلة، هناك من يعتبر بأن أخذ مصطفى مشهور، تولي مصطفى مشهور قيادة الإخوان هو السوق للإخوان. طبعا الناس مش غير يقبلوا الكلام مني، بس هو في الحقيقة في منه جزء كبير، أن مصطفى مشهور استطاع أن يسرق الإخوان من ذلك التيار إلى تيار القطبيين، بين قوسين قطبيين اللي هم جماعة شو سموه الجماعة هذا الاختيالات، جماعة السكري شو سموه المجلس شو سموه التنظيم الخاص، على سبب أنه هؤلاء هم التنظيم الخاص. هناك من يرى إذن هو صراع حتى في داخل حركة، صراع بين جماعة زي ما عندنا في الأردن، زي ما عندنا في بلاد كثيرة في صراع موجود، هذا جزء من قضية قراءتنا للقضية، لماذا لا يتكرر، لماذا يتكرر، يعني هذا جزء من القضية. يعني انت شوف مثلا بتصور انه يجي راشد غنوشي ويعتبر ان ما فعله الإخوان المسلمون في مصر هو عملية قطبية، مفهوم قطبية يعني شو؟ يعني فيها تشدد، هم هؤلاء جماعة بيسموا القطبيين متكلسين، يعني يريدون فصل، يريدون إلى آخره، وإلى آخره، فيعتبر وذاك هو ذهب ذهب بنفسه إلى مصر لينصح الإخوان المسلمين بعدم بتكلم كصراع سياسي، بتكلمش هنا إيش المفهوم شرعية وغير شرعية، بتكلم كتاريخ كصراع داخل. يرى أن ترشيح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية خطأ، يرى خطأ، وذهب لينصحهم لا تواجهوا، ويريد النموذج الذي فرضه لا النموذج بغض النظر عن الحديث حوله إلى آخره. فيمكن أن يكون هذا جوابا آخر. يعني قلت لك يكفي أن يعني أجيب 5% يعني بحقق إنتاج كبير. مثلاً هي استعراض استعراض حركة الإخوان اللي هي مثلاً إنها وقعت في جميع المذابح، يعني في عدم الإنصاف لها، خاصة إنها في الفترة الأخيرة أو الحركات الأخيرة وصلت لسدة الحكم. وإذا إحنا بدنا نتكلم بالمنطق أو بدنا نلزم نفسنا بما يعني بما قررناه، إنه إحنا مثلاً نسير في الجهاد مرة مرتين ثلاث أربعة حتى نصل إلى الصحيح، يعني ما يمنعهم هم من نفس الكلمة إنه إحنا نسير في نفس الخطة مرة مرتين ثلاث حتى نصل إلى الصحيح. نعم، هو في الحقيقة مش هيك الكلام، آسف إذا فهم بهذا الاتجاه فخطأ. نحن نتكلم كما قلت بالملي، رجاء بالملي، نحن نتكلم عن قضية من يفرض المعركة ولا يواصلها. احنا مش كلامنا عن من مشى في المعركة وواصلها وفي النهاية انسحب لما ذكرنا من الفل الاجتماعي وتعقيدات الحكم عليه بالتغيير والتبديل او بالاصلاح او كذا. لما نتكلم عن جماعة ما لها بتصل وفي النهاية في اخر المعركة بتنسحب، يعني لماذا لا يذهبوا؟ لماذا لا؟ يعني عندما تتحدى انت جمال عبد الناصر في موضوع التحالف مع لما صار العقد الوثيقه الاتفاقيه بالمصريه الانجليزيه وقفوا ضدها وكذا وكذا، انت تريد ان تستبدل وانت ترفض الدخول معه، دخلت في صراع انت معه، دخلت في صراع، لا يجوز لك ان تنسحب في النهايه، ادخل الصراع لنهايته. يا أنت بتكون سياسي مدجل بتتعامل بموقف السياسي الذي يأخذ ويعطي بموقف آخر. أما إحنا نلاحظ خروج مظاهرات يريد إسقاط النظام، وآخر حاجة لما بتوقف لما بقول لك وين إسقاط نظام بنزل لك الجيش، ولا أنت داير ظهرك بتفكر لما بقول لك شكرا أقنعناك إنه ما فيش إسقاط نظام روّع على دارك هيك. يعني نفس اللي صار مع الشيخ عبد الرحمن القادر عوده رحمه الله عليه. واضح الجواب، يعني الكلام ليس على تكرار التجربه التي تنتهي لنهايتها. الحقيقه لا، لا تواصل الجماعه لا بس. ما ذلك كلها قراءات لنا، نحن نحترم الجميع ونقدر الجميع. يعني هذا لا يعتبر من ارض المعركه، يعني هزيمه خلينا نقول. لما فهم السؤال، يعني فكرة انه دخل المعتقلات وانسجنوا وانشنقوا، يعني هاي ضريبة الايمان هذا حق؟ لا لا لا شيخي الله يكرمك، نحن ينبغي ان نتكلم كلاما اضطررتني كلام. بلا شك ان هذا الذي قدموه من قضية الوفاء للدين وتقدمة الشهداء والبلاء الذي اصابوا، هذه ضريبة نحن كل استفدنا منها. إحنا استفدنا منها بلا شك. يعني الآن الذي كتبه فلان، الذي قدمه فلان، نحن كلنا في صغرنا عشنا على يعني بداية تديننا عشنا على هذه النماذج المشرقة الإيمانية. إلى الآن نتغنى بموقف سيد قطب. من الذي يبعث في سجين يبعث في رجل كلمة؟ يعني فلا لا، هذا ليس كلام عما هو جانب حق. يعني ويظن الكلام السابق كله يصب في هذا الموضوع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية لأنه عندي بعد الإشارة في لقاء كمان.